العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا الباب السادس من أبواب كتاب الجروح وهو باب القرض، باب القرض. ومعلوم أن القرض شيء حسن وحجة يفرج الله بها على العبد. من نفس عن المسلم قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. وليس القرض من المسألة، ليس القرض من المسألة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام اقترض من يهودي شعير فرهنه درعه، وكان بعض الصحابة يقترضون، وكانت ميمونة تقترض رضي الله عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أخذ مال الناس ويريد أداءه أدى الله عنه أو كان الله معه. فكانت تقترض ثقة بالله عز وجل رضي الله عنه. فهذا القرض بارك الله فيكم له أحكام وله قيود. يعني هناك قرض مذموم، اقترض قرضا والمقرض يشترط على المقترض نفعا من المال، نفعا من عرض الدنيا. معنا حتى العلماء قالوا لو أن المقرض أخذ هدية من المقترض ما حكم هذه الهدية؟ لو أن المقرض أخذ هدية من المقترض، من الذي أقرضه المقترض، هل هذه الهدية تمرر ولا بأس بها؟ حتى أن أحمد رحمه الله تعالى استفتي في رجل سمى عليه لآخر 20 درهما. 20 ماذا؟ درهم. فكل يوم السمك هذا يرسل سمكا للمقرض، يوم بعد يوم، يوم بعد يوم، يوم بعد يوم. فكان المقرض بيحسب هذا السمك، ها، بيحسبه بحساب السوق، يعني يسجله عنده. فبلغ عدد وثمن هذا السمك الذي أعطاه 13 درهما. فقال: هي من مالك. سئل أحمد، قال: هي من مالك أيها المقرض، وبقي لك 7. كانت 20 درهما وبقيت 7. بقيت إيه؟ 7. بارك الله فيك. وأيضا العلماء يفرقون، أنا المقترض كنت أهدي إلى المقرض هذا من قبل القرض، كنت بعطي له هدية ومعتاد هذا الشيء. يفرق العلماء بين الهدية التي كان معتادا عليها من قبل وهي ديدا وسدية، وبين الهدية المستجدة التي جاءت بعد القرض. بلا شك إلى أي حد اعتنى العلماء لكي لا يدخل المال حرام على الرجل المسلم. فالقرض بارك الله فيكم ينفس الله عز وجل به قربة من القربات وليس من المسألة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام اقترض، وبدليل أن الصحابة رضي الله عليهم اقترض. وفعلا من أخذ مال الناس ونوى أداءه أعانه الله على الأداء، ومن أخذه وينوي إتلافه وعدم إرجاعه فأتلفه الله كما في الحديث، فأتلفه الله كما في الحديث. فتعالوا بنا نشوف. هناك أيضا مقترض سهل الأداء ومقترض مماطل، فما حكم هذه المماطلة وما حكم المماطل في الشرع؟ سيأتي كل هذا إن شاء الله. باب القرض، وسبق قبل القرض باب إيه؟ سلام. باب السلام وأحكام السلام وشروطه. وقد مضت معنا، قال: في ضابطان. من سيعرف في ضابطان؟ محمد بن علي السلوك. فيه قرر تمام. في جار مجرور صحيح ضرب طالب مبتدا مؤخر. خلاص عرفنا. طيب الضابط الاول شروط، يعني وفي ضابطان جمله مفيده ولا ما ينفيها باشمهندس استشار؟ ها في ضابط جمله مفيده مفيد تمام، لذلك هي جمله اسميه واشتملت على مبتدا وخبر، والخبر مقدم والمبتدا مؤخر. الضابط الاول شروطه معرفه قدره ووصفه، هذا الاول اعرف قدر الشيء الذي افترضته، هل هو مال معدود بالجنيه بالدرهم بالدينار بالدولار او شيء موزون او شيء مكين او غير ذلك، ان يكون المقرض ممن يصح تبرعه، يكون عاقلا بالغا جائز التصرف، جائز التصرف. الضابط الثاني كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ايه؟ فهو حرام او فهو ربا. بارك الله فيك. يقول في الشرح باب القرض، تعريف القرض لغه القطع، قرض الثوب اي قطع او خرق او مزق، ومنه قرض الفأر الثوب اي قطعه. اصطلاحا هو ان يقطع الرجل جزءا من ماله لغيره بلا مقابل، كما وجاء في الصحيحين قصه الرجل الذي اسلف اخاه 1000 دينار معناه واقرضه قرضه حسنه، لا يريد من وراء ذلك جزاء ولا شكر ولا يريد فائده ولا زياده على اخوان، ولن يعامله بالربا، انما اراد ان ينفس قربته وان يعني يرفع شدته، فاعطاه 1000 دينار وطلب وكيلا فلم يجد وكيلا، طلب شهيدا لم يجد شهيد، طلب كفيلا لم يجد كفيل من البشر، قال ما معي الا الله كفيل وشهيد ووكيل، قال رضيت بالله كفيلا وشهيدا ووكيلا. معنى وحفظ 1000 دينار ولا ما حفظ؟ حفظت ورجعت. معنى يا اخوان ولا شك ان هذا يعني شرع من قبلنا في فوارق بين شرعنا، في فوارق، بس يعني يبين فضيله ايه؟ فضيله القرض الحسن. القرض الحسن اقرض قرضا حسنا ولم يجد كفيلا من الناس ولا شهيدا ولا وكيلا ولا ضامنا فلم يضيعه الله سبحانه وتعالى. قال اصطلاحا وان يقطع الرجل جزءا من ماله بغيره بلا ايه؟ بلا مقابل، لكن يكون ايه؟ الشهود والكتاب لكي تضمن الحقوق، لان في الحقيقه يعني فسدت الذمم الا قليلا، فجاء الكتاب والشهود ليوثق الانسان حقه. حكمه جائز بالسنه والاجماع، اما السنه عن ابي رافع ان النبي عليه الصلاه والسلام استسلف من رجل بكرا، البكر هو الفتيل من الابل الشاب من الابل، معناه فقدمت على النبي عليه الصلاه والسلام ابل الصدقه، فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكره يعني مثله، معناه فرجع اليه ابو رافع فقال يا رسول الله لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، معناه إما له سنتان وثلاث، وقال أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء. إن خيار الناس أخذ أحسن مما أعطى ولا لا؟ لكن الذي أخذه هل اشترطهم؟ لا، إنما جاء على سبيل إيه؟ الإحسان، على سبيل الإحسان. وأما الإجماع قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظه عنه من أهل العلم أن اقتراض مالي من المكيل والموزون والأطعمة جائز. قال هذا الإمام ابن قدامة الحنبلي وأجمع المسلمون على جوازه. قال شيخنا حفظه الله يكره القرض لغير حاجة خشية الموت، يعني لا يقترض إلا لضرورة أو حاجة ملحة ملجئة. أما في الكماليات أو في الأشياء التي يستطيع أن يستغني عنها فلا يقترض ولا يستغيث. يعني إخوان ينظر في الضروريات، ينظر في الأمور الملحة، حاجة ملحة ملجئة، الأشياء الاستثنائية التي يستطيع أن يصبر عنها مثل الكماليات يستطيع أن يصبر عنها، وتختلف الكماليات من شخص إلى شخص ومكان إلى مكان، فلا بأس بارك الله فيك. إنما يستدين بالشيء الضروري. يقول لتشديد النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الدين، أن الرجل ولو مات شهيدا عليه دين فإنه يوقف على باب الجنة، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. تعلمون قصة الرجل الذي جيء به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه في الجنازة، فعندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكبر للصلاة عليه سأل هل عليه دين، فقال قائل عليه درهمان يا رسول الله، قال لا أصلي عليه، صلي عليه أنت. فقال أبو قتادة علي الدرهمان يا رسول الله أو ديناران، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد يوم أو يومين لقي النبي عليه الصلاة والسلام أبا قتادة في أحد طرق المدينة، فقال ما فعلت؟ قال قضيت عنه دينه الآن يا رسول الله. قال الآن بردت عليه جلدته، بردت عليه جلدته. ولذا أيها الإخوة الكرام، من مات وعليه دين فليكن وليه قائما مقامه في هذا الشهر. قال عن ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فارق الروح الجسد من فارق، أو ما فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث، من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة، من الكبر ومن الغلول ومن الدين، من الكبر والعياذ بالله، وضده التواضع، والتواضع محمود مطلوب مرغوب مأمور به، والكبر مذموم محرم، والغلول الأخذ من القسمة من الغنائم قبل القسمة، الأخذ من الغنائم من مال أو ملابس أو متاع أو طعام وما إلى ذلك قبل القسمة والغلول. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والدين، الدين بغير حاجة بغير ضرورة بغير حاجة ملحة وملجئة. عن أبي قتادة وأبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا في الحقيقة تأملتم أكثر ما يستدين الناس في هذه الأيام خاصة، إنما يستدينون في أشياء زائدة ربما ليس لهم فيها حاجة ولا تجيهم ضرورة. أكثر الناس في هذا الزمان على هذا الحال من باب التوسع، من باب التوسع والتساهل والبحبحة في الدنيا وملذاتها وشهواتها، واستطيع الإنسان أن يصبر وأن يحزم نفسه وأن يحكم أمره، لكن أكثر الناس كما قلت لكم إنما يستدينون في الأمور للتوسعة على أنفسهم في الأمور المباحة، في الأمور المباحة. أما الضرورية فقليل من الناس الذي يستدين فيها. قال عن أبي قتادة وأبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر كفر الله عنك خطاياك إلا الدينا، كذلك قال لي جبريل آنفا. كل هذه أحاديث في ذم الاستقراء وأخذ الدين في غير ضرورة في غير حاجة. عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئة إلا الدين، إلا الدين. عن عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. أما في حق المقرض فإنه يستحب له ذلك لما يأتي عن أبي هريرة. شوف تكلم على إيه؟ على المقترض المدين. معنى يا إخوان تكلم وذكر الأحاديث في ذم التوسع في الدين والتساهل فيه، ثم الآن يتكلم بخصوص المقرض. معنى الدائن، هناك دائن وهناك مدين، وهناك مدين. الدائن بقى يعمل ايه في حقه؟ اما في حق المقرض هو الدائن التاجر المعطي، فانه يستحب له ذلك لما ياتي، يعني يستحب ان ينفس على الناس، معنى يرفع كربتهم ويدفع شدتهم وفاقتهم. عن ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. اللهم اجعلنا كذلك، اللهم اجعلنا من المقتدرين الذين يخرجون كربات الناس، سأل الله هذا. قال: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، الله بعون العبد ما دام العبد في عون أخيه. عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. انظروا كيف، يعني لا يحرم من الأجر. نعم، يقرضه مرتين، يعني الآن فرضنا بارك الله فيكم أو سأسدده في شهر عشرة، جاء شهر عشرة ما في معه، خلاص قال في شهر 12 صار أقرضها مرتين، أقرضها إيه؟ مرتين، معنى يا إخوان؟ طيب افرض جاء 12 ما فيش، قال له في شهر 2 وفعلا معسر ليس بمناقض، معنى يزداد الأجر والثواب، يعتبر صدقة بعد صدقة. فهنيئا لك أيها الصابر، أيها المنذر الذي تنظر إخوانك وتمهلهم. نعم، الدين يضاعف لك والصدقة تتكرر. نعم هو المطلب برضه هو المقرض، إن شاء الله لن يحرم وأجره مضاعف كذلك، بس أقول إحنا الرجل المعسر يعني من صدق من حق من واقع أعصر فعلا، قال لك الآن شهر 10 ما فيش، طب شهر 12 جاء ما فيش، صار بخلاف المواطن أنت بتتعب معاه، إنما أنت ذاك بتترك له الحبل وأنت طيب الخاطر، طيب الخاطر، يقول صح والله هذا يستحق أن أصبر عليه، أستحق أن أمهله. أما المواطن أنت بنفسك تكون متضايق، تكون إيه؟ متضايق، فيختلف هذا عن هذا. قال: ويجب إنظار المعسر، وفي ذلك يعني العفو عن المعدم، معنى والإمهال للمعسر. العفو، كان في واحد تاجر فكان يعفو، يقول والله فلان معدم خلاص ليس معه شيء، فقير فقر مضطر، يقول عفوت عنه، الله سبحانه وتعالى أحق أن يعفو عنه. طب المعسر يمهله، الله سبحانه وتعالى يعفو عنه ويصفح. قال: وفي ذلك فضل عظيم، قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يلا الشيخ أحمد أعمل رفع. وإن كان ذو عسرة، إعراب ذو عسرة، ذو عسرة كلها مع بعض كده، اسمها كان سيدا عمر، كان عمر سيدا ذو عسرة، اسم كان الظاهر كان دي مش كان ناقصة، كان ناقصة لا اسم ولا خبر، إنما هذه كان التامة التي بمعنى وجد، وإن كان يعني وإن وجد ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ليست كان ناقصة، هذه كانت تامة التي يكون لها فاعل، فذو هذه فاعل مرفوع، وذو مضاف عسرة مضاف إليه. إذا كان هذه إيه؟ تامة وليست إيه؟ ناقصة. طيب إلى ميسرة الإعراب معروف، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. عن حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر، افتكر، ربما تجد شيئا أنت نسيته. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسرا ويتجوزوا عن الموسرين. قال الله عز وجل: تجوزوا عنه، يعني عفو عنه وعن ذنوبه عن خطاياه، معفو عنه مغفور له، ويدخل الجنة بسبب هذا العمل تنفيس القربات عن المسلمين. عن أبي قتادة أنه طلب غريما له، شوف انظر، هذا رجل وبخلاف رجل آخر يعطي المئة ويريدها 150، ويعطي الألف ويريدهم 1500. طيب هذا الربا، هذا الربا الصريح. نعم، ولذلك صاحبه يتخبط في إيش؟ يوم البعث والنشور يتخبط، كان الشيطان يمسه بسوء. معنا يا إخوان، والربا باب عظيم، نعوذ بالله، وهو 70 بابا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن أبي قتادة أنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال: إني معسر. أبو قتادة ما اسمه؟ الحارث بن ربيع أبو قتادة، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارس ايه؟ اكتبوا عندكم، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفارس يعني الحارس، الرصد الرقيب، مع الإخوان، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب وشعر رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ حسان بن ثابت. وخطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الخطيب ثابت بن قيس بن شماس. معنا؟ وأسد الله أسد رسوله عليه الصلاة والسلام؟ حمزة. وسيف الله سيف رسوله عليه الصلاة والسلام؟ وحواري النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومؤذن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أربعة. وأعمام النبي عليه الصلاة والسلام الذين تعرفون؟ عليكم السلام ورحمة الله. أعمام النبي عليه الصلاة والسلام؟ مسلمان، اثنان مسلمان واثنان كافرون. من المسلمان؟ والعباس. والكافران أبو لهب وأبو إيه؟ أبو طالب وأبو جهل. خلاص ذكروا العلماء هذا ولم يذكروا أبا لهب. معنا؟ طيب أربعة ملك الدنيا، من هم؟ ملك الدنيا كلها من أطراف من طرف لطرف. اثنان مسلمان واثنان كافران. ذو القرنين. ذو القرنين وسليمان عليه السلام. طيب والكافران؟ النمرود ومفترس. طيب بارك الله فيكم. شوفوا فارس النبي عليه الصلاة والسلام أبي قتادة يقول عن أبي قتادة أنه طلب غريما له. ما تنسوش اسم أبي قتادة، اسمه إيه؟ مشهور بالكنية دائما، لكن اسمه الحارث بن ربيعة. أنا من نسيها منكم تذكر مسجد ربيعة. نعم، الحارث اللي جنب بيت الشيخ أحمد. تمام، الحارث بن ربيعة. قال فتوارى عنه ثم وجده فقال إني معسر. فقال الله. قال الله يعني بيستحلمه. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سرى أن ينجيه الله من كرى بيوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه، يضع بدل من يكون عليه 1000 يعمل 500 ويكون 1000 ينزلها 80 إلى 80. هذا يضع من الدين، يخفف وينخفض. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أمهله أو وضع له أو وضع يعني خفض من الدين أو وضع له أضله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. شوفوا بقى الأيام دي ممكن واحد يختطف واحد عشان دين، مش ده بيحصل؟ أو يطلب دية كبيرة جدا عشان يدخل فيها الدين ويخلص ويجي ياخد الزيادة. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال إلا أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله، المراد ظل العرش، معنى الظل الضمير يعود على العرش. وللإمام السيوطي رحمه الله كتاب في بيان أن الظل وظل العرش وليس المراد ظل الرحمن، معنى فإنه لم يصح حديث في هذا. عن بريدة الأسلمي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أنظر معسرا كان له بكل يوم شفاء صدقة قبل أن يحل الدين. ماشي، هذا الحديث أحسن من الحديث السابق، يعني أعطيته 100 دينار لي بكل دينار حسنة وصدقة كل يوم قبل أن يحل الدين. طب أنا سلفته في شهر 8 وهو بارك الله فيكم يسدد في شهر 12، لي بكل يوم من هذه الأيام صدقة. طب بعد ما يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثلين صدقة. ما شاء الله ما شاء الله، لو الناس أهل التجارة وأهل المدينة يطلعون على هذا لأنظروا فعل المعسرين ووضعوا بارك الله فيكم عنهم من الديون. قال أما من وجد وما طلب فهو ظالم يحل شكايته. عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام المماطل من هو؟ من يجد السداد ولا يسدد. يعني الواجب هذا هو الواجب الواجب. أما من وجد وما طلب هو ظالم يحل شكايته. عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم. عن عمرو بن الشري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ليه أي تهربه واختفاءه، لأن الإنسان إذا كان مدينا يا إخواننا عفانا الله إياكم من الدين فإنه ربما يحدث فيكذب، ربما يحدث فيكذب ويتهرب من الناس من الناس ولا يأتي، وربما يتصل عليه رجل وهو مغلق لمحموله لا يريد أن يفتح محموله يطلع صاحب الدين هو الذي يطلبه، وهذا كثير موجود. وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. قال عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجب تهربه، مأخوذ من لي إيه؟ من لي العنق، تهربه واختفاءه يحل عرضه يتكلم فيه يشتكي عند الناس عند الحاكم عند القاضي، وعقوبته بالسجن أو بالضرب دون الحد وما إلى ذلك أو بالتغريم بالمال. أو بس ما الذي يغرم بالمال؟ القاضي. والغرامة هذه تروح فين؟ تروح بيت مال المسلمين، تنفق في مصالح المسلمين، مش يأخذها الدائم، مش يأخذها الدائم. قوله الضابط الأول في أمر إيه؟ أحكام القرض وأحكام السلف، معنى القرض السلف القرض الحسن. الضابط الأول شروط، وجملة ذلك أن القرض لكي يصح لا بد له من شروط تستوفى. قوله معرفة قدره وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ووصفه، أي لا بد من معرفة قدر القرض 100,000 أو غير ذلك، وكذا الصفة والوصف جنيه ريال دولار، وهذا حتى يتمكن المقترض من الرد عند حلول الأجل فلا يصح. خذ هذه الصورة، لأن الصورة مبهمة غير محددة غير مسمى غير معروفة القدر والوصف. قال أو ما في هذا الكيس، معنى أيضا مبهم ومجهول وفي غرر. قال ابن قدامة رحمه الله وإذا اقترض دراهم أو دنانير غير معروفة الوزن لم يجز لأن القرض فيها يوجب رد المثل، فإذا لم يعرف المثل لم يكن القضاء، يعني لم يتمكن من القضاء بحق. وكذلك لو اقترض مكينا أو موزونا جزافا أي لم يعلم قدره، يعني إخوان لم يجز لذلك ولو قدره من مكيال بعينه أو صنجة بعينها في غير معروفين، صنجة يعني مقدار من الوزن. يقول عند العامة العلة التي يعني نقول عليها سنجة أو ما إلى ذلك، قال لم يجز لأنه لا يأمن تلف ذلك فتعذر رد المثل. فأشبه السلم بمثل ذلك. احنا قلنا في السلم يشترط معرفة القدر والوصف، معنى يكون في شيء منضبط، في شيء منضبط، أموال تكون معدودة، معنى أكياس تكون معدودة، أشياء مكينة تكون معدودة، الوزن كذلك، أشياء منضبطة منضبطة العد والوزن والكيل والعدد. قال فأشبه السلم في مثل ذلك. إذن هذا هو الشرط الأول. ما هو الشرط الأول؟ معرفة القدر والوصف. أستاذ أيمن معنا؟ أستاذ أيمن معنا؟ نعم معنا؟ معرفة قدره ووصفه. بسم الله. معرفة قدره إيه؟ وصفه. قوله أن يكون مقرضه ممن يصح تبرعه. المقرض يكون إيه؟ عاقلا بالغا راشدا، جائز التصرف، لأن القرض من العقود المالية، العقود المالية مثل البيع والشراء، القرض السلم معنى الإيجارات، فيشترط لها جواز التصرف، يكون جائز التصرف. وهو البلوغ عاقلا رشيدا، فلا يصح القرض من صبي او سفيه او مجنون او غيره حتى ياذن الولي. طيب الولي اذن للصبي ان يبيع ويشتري شيئا يسيرا، لا باس يمضي شيء يسير في الدكان في السوبر ماركت، واحد صبي مميز ولم يكن بالغا يعني ايه كبيرا، لم يكن بالغا كبيرا ولكنه مميز استطيع. أنا بدخل أحيانا على بعض الدكاكين صبي صغير مميز ما هوش بالغ ولا شيء، تشتري منه بسكوت تشتري منه عصير تعطيه الجنيه يعطيك الشيء شيء يسير، هذا لا بأس. أما عشان يبيع عقار مثلا عمارة بمليون أو مليونين ما سيأتي هذا، لا يتأتى لا يتأتى. قال فلا يصح القرض من صبي أو سفيه أو مجنون أو غيرهم حتى يأذن إيه الولي، يكون موجودا يكون قائما حاضرا. قال ابن قدامة رحمه الله ولا يصح إلا من جائز التصرف لأنه عقد على المال فلم يصح إلا من جائز التصرف كالبيع. قوله كل قرض جر نفعا مشروطا فهو حرام. طيب نفع غير مشروط، جر نفعا غير مشروط لا بأس. كمن أعطى بكرا من الإبل فعند الأداء لم يوجد البكر فأعطيناه رباعيا من البكر، له سنتان له ثلاثة له أربعة لا بأس لأنه لم يشتر. قال كل قرض جر نفعا مشروطا فهو حرام. يذكر في هذه الأيام أن بعض البنوك أو بعض الجمعيات أو بعض المؤسسات يقرض الناس مثلا 500 هذا 500 هذا 500 هذا 500 مثلا، هذا 1000 وهذا 1000 وهذا 1000 مثلا، ويردها الرجل مثلا 1010 جنيهات. ان كانت ال 10 جنيهات اجره العمال تكاليف سيرهم ونقلهم ومواصلاتهم، فافتى العلماء المعاصرون بجواز هذا. وان كانت زياده ليست مقابل أجرة هؤلاء العاملين القائمين كتاب والمشرفين والمدراء وما إلى ذلك، إن كانت فوائد كفوائد البنوك فلا يجوز، لا يجوز لا للآخذ ولا للمعطي، لا للآخذ ولا للمعطي. لكن في هذه الأيام جاءت جمعيات جاءت مؤسسات في بعض البنوك مثل بنك الناصر وما إلى ذلك، يفتح هذا إيه؟ يفتح هذا الباب، يجيب أنت البطاقة الشخصية ضمان معنا وأعطيك 500 جنيه وتقسط أنت 500 هذه كل شهر مثلا 50 جنيه مثلا، وفي الأخير لما تجمل الفلوس التي أعطيتها زادت عن أصل 6 جنيهات 10 جنيهات 20 جنيها إن كان يقول علماء إن كان هذا مقابل تعب العمال والكاتبين والمدير والمشرفين والنقل وما إلى ذلك فلا بأس، وإن كانت كفائدة البنوك فهي لا تدرس. تفضل يا حسن. إن كانت يسيرة وفعلا تكون مصاريف إدارية فلا بأس، أنا بقول إن تكون يسيرة، إنما بعض البنوك يقرضك يقول لك 12% 15% مش عارف إيه إلى آخره، كل هذه لا تجوز. فوائد البنوك، فوائد البنوك لا تجوز. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، على يعني ممكن أبيعك هذا الشيء على أن تسلفني كذا وكذا، معنى ولا شرطان في بيع، أريد أن أبيعك هذا الشيء لكن أشترط عليك كذا وأشترط عليك كذا، ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. وقد مضى معنا في الأبواب السابقة الكلام على معاني جمل هذا الحديث. قال عن أبي بردة قال قدمت المدينة فلقيت عبد الله ابن سلام ما كنيته لو عرفتموه لكم 100 دينار. ده عبد الله ابن سلام من الإخوة من قال أبو يوسف، ولا شك ولا ريب أبو يوسف سجلوا عشان لا تذهب سجلوا. كنية فاطمة رضي الله عنها ما هي؟ أم عبد الله. بعد قال أم أبي، ولا شك ولا ريب أم أبي. سجلوا ولا تضيعوا. أبو بردة أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري. أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري. ابنه ابن. قال خدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال انطلق معي إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصلي في مسجد صلى فيه صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه فسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده، فقال لي إنك في أرض الربا، في أرض الربا فيها فاسد، أرض على بلاد اليمن وما إلى ذلك، قال إنك في أرض الربا فيها فاسد، وإن من أبواب الربا أن أحدكم يقرض القرض إلى أجل فإذا بلغ أتاه به وبسلة فيها هدية، فاتقي تلك السلة وما فيها. معنى إخوان سلة فيها فكهة مثلا، سلة فيها ثمار، سلة فيها هدايا مع الدين، مع الألف جنيه مثلا الذي أعطاه. ما احنا اتكلمنا ان كانت هدية مستحدثة جديدة فلا ياخذها، ان كان معتادا عليها من قبل. انا دايما معتاد ان اهدي مثلا واحد من اخواني وبيني وبينه معاملة مستمرة، وهذه الهدية ليست لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالمعاملة او المداينة فلا بأس. اما اذا كانت لها هدية مستحدثة مستجدة بسبب الدين فلا تؤخذ. فلا إيه؟ وذكرنا قصة السماك الذي كان إيه عليه 20 درهما، ها؟ فاستفتي الإمام أحمد فيه أنه كان يعطي الرجل الدائن كل يوم كل أسبوع يعطيه حاجة من السمك، يعطيه هدية سمك، يعطيه هدية سمك، يعطيه هدية سمك، فاجتمع هذا السمك فبلغ كم؟ 13 درهما. فقال بقي عليك 7 وقد أخذت 13. قال إخوان لو فعل مع واحد منا في هذه الأيام لأقام الدنيا وما أقعدها وصارت مشاكل، ها؟ لا لا أبدا، لازم أخذ 20 درهما، أنا الهدايا غير معتبرة، قد أكلتها، قد يعني أهلكتها، قد استخدمتها إلى غير ذلك، وهذا فعلا يقع. معنى إخوان فجزاكم الله خيرا ينتبه الشخص من هذا. تفضل يا شيخ. لو أدى مثلا الدين بزيادة شوية أدى الدين بزيادة شوية بدون اشتراط لا بأس لا حرج، وقد ذكرنا قصة البكر فيها. طيب قال فاتقي تلك السلة وما فيها. وجملة ذلك أن القرض إذا جرى نفعا مشروطا فهو محرم كما سبق في باب الربا، لكن إذا رده بزيادة بدون شرط جاز له ذلك للخبر عن أبي رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من رجل بكرا فقدمت. طيب إيش رأيكم لو أنا أعطيت واحد 100,000 وقلت له 100,000 هذه يبقى زكيها معنا. بارك الله فيكم، العلماء يقولون هذا مذموم لأنه حمى أمواله ولم يزكي من نفسه هو. الزكاة تجب على من؟ تجب على صاحب المال، تجب على صاحب المال. فلو قال للرجل زكيها أنت بشرط أنا أعطيك 100,000 بس أنت كن زكيه، هذا اسمه قرض جر نفعا، لأنه يجب الزكاة على صاحب المال، وأن صاحب المال ممكن يحمي المال الذي عنده، يحمي المال الذي عنده بهذا يحمي ماله، وهنا يكون انتفع. وهنا حرم العلماء، منع العلماء أن يشترط على المقترض أن يزكي هو المال، اشترط عليه أن يزكي المال فمنعوه لأنه جر نفعا، قرض جر نفعا. انظر إلى هذا الشيء اليسير وإلى هذا الملحظ الدقيق العلماء يتكلمون عليه ويبوبون له بابا ويفرعون له فرعا ومسألة. قال يقول عن أبي رافع في الخبر استسلف من رجل بكرا، وقلنا البكر ما هو؟ من الإبل الشواب. الشواب في الطريقة كما لنا في النار عند الواحد مثلا 1000 نعرف نفس الوقت حاجة وكيف الأسماء يقولوا مثلا بعد شهر هتكون منك مثلا 1100 1050 حرام بفرع بيتكون في المبلغ دلوقتي 1000 حرام لا يجوز. ربا بشر طوال إنا لله وإنا إليه راجعون. ربا الجاريات نسأل الله العفو والعافية. النبي عليه الصلاة والسلام وضعه تحت قدميه معنا. طيب قال فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال يا رسول الله لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. والإبل لها أسنان، لها إيه؟ لها أسنان، في منها البكر وفي منها الثني وفي منها الجذع وفي منها الرباعي إلى آخره، كما هي أسنان البقر وكما هي أسنان الأسنان الغنم. فقال أعطيه إياها فإن خير الناس أحسنهم قضاء، أحسنهم قضاء. وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام رد القرض بزيادة على أصله أو عن أصله، ومدح من يفعل ذلك، ولكن بدون اشتراط، فإن اشترط فهو عين عين الربا. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمع على أن المسلم إذا شرط على المستسلم زيادة أو هدية شبهات فأسلم على ذلك على أن أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. قال ابن قدامة رحمه الله وكل قرض شرط أو شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. وقال فإن أقرضه مطلقا من غير شرط فقضاه خير منه بالقدر أو الصفة أو دونه برضاهما جاز جاز. قال فوائد هذا الباب: الأولى إذا طلب المقرض قرضه قبل حلول الأجل هل يأخذه أم ينتظره؟ ممكن المقرض، ممكن الدائن المسلف يأتي ويطلب دينه قبل حلول الأجل. طيب قام المدين أعطى قبل حلول الأجل، هل يأخذه أو ينتظر؟ هذه مسألة. الجواب فعلا هذا فعلا يقع أحيانا، يقع أحيانا أن الدائن يأتي المدين ويقول أعطيني مالي قبل حلول الأجل وقبل الوقت المحدد بينهم. الجواب اختلف أهل العلم على قولين: الأول يجب عليه رده في الحال أو بدله، مع على إما يرد في الحال هذا القول الأول أو يرد البديل منه. أذان طب. وشددت عليه وضيقت عليه يقول لا يجب ردها. نعم في يعني ممكن واحد مثلا ادعاء عشان هو دائما يحرص على علم الدواء يعمل مثلا قرض واحد تاني عشان يسد الاول اه هذه المشكله ولا يزال الناس ولا يزال ايه لا يزال هو في قرض ودين ونسأل الله العفو له لكن هو من نفسه ولكن يعني هو الأول القرض الأول ما لم يطلبه لكن هو من نفسه عشان يأتي بواقع عمل هذا لا بس المهم لا يقترض إلا للضرورة من أجل لا يضيق على نفسه لا يضيق على نفسه. قال الثاني لا يجب ردها. شوف المذهب الثاني يا إخوة قال لا يجب ردها بل يستحب. وقوله هذا قول مالك والليل واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجميع قال يتعجل بالتأجيل لحديث المسلمون على شروطهم. الراجح من القولين القول الثاني أنه يستحب فقط ولا يجب رد لأنه وعد والمسلم مطالب بوفاء وعده. الضرر الذي قد يقع على المضطرب بمطالبة المطرد به قبل حلول الأجل. الثانية من الفوائد: يجب رد المثل الموزون والبكيل لا نعلم فيه خلافا. أنا الآن أخذت موزون أو مكيل من الطعام، معناه طيب ماذا يجب علي في هذا؟ أرد المثل. رد إيه؟ المثل. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أسلف سلفا ممن يجوز أن يسلف فرد عليه مثله أن ذلك جائز، وأن للمسلف أخذ ذلك، معناه لا أرد عين ما أخذت فإني قد استهلكتها واستخدمتها وأضعتها، لكن يجب علي إيه؟ رد المثل. طيب لم يتيسر المثل، القيمة الإيه؟ القيمة، فإن لم يتيسر أول شيء العين لم أستطع ردها، طيب المثل لم أستطع رد المثل، القيمة، طيب القيمة بأي شيء؟ من الذي يقوم؟ الثقة الأمين، الثقة الإيه؟ الأمين العارف. قال الثالثة من الفوائد: إذا رد المستقرض المثل في المثليات سواء رخص سعره أو غلا. الآن أنا استسلفت من رجل 100 كيلو غلة، طب أردها عليه بعد 10 أشهر، جاءوا الغلة سعرها إيه؟ أقل أو سعرها أغلى عما أخذت، أنا الواجب علي إيه؟ أرد إيه؟ المثل، سواء كان السعر أقل أو السعر إيه؟ أكثر. طيب أنا استسلفت من رجل 1000 دولار من 10 سنوات، كان الدولار بقيمة، كان الدولار إيه؟ واجب علي أرد المثل. طيب أنا اليوم الدولار بقيمة إيه؟ عالية. طيب استسلفت من رجل 1000 دولار من 30 سنة، الدولار من 30 سنة كان سعره متدني جدا، معناه طيب اليوم سعره كم على ما تعلمون؟ الواجب علي رد المثل سواء قل سعره أو غلا وعلى سعره، لا تعلق بهذا. بارك الله فيك. قال: إذا رد المستقرض المثل في المثليات سواء رخص سعره أو غلا أو كان بحاله، ولو كان ما أقرضه موجودا بعينه فرده من غير عين يحدث فيه لزم قبوله سواء تغير سعره أو لم يتغير. إذا كان الشيء الذي استسلفته موجودا بعينه ولم يتغير فرددت عليه فليس له أن يرد وليس له أن لا يقبل. على كل حال هذا باختصار فوائد وأحكام القرض وما يتعلق به. الباب السابع: باب الرهن. وإحنا قلنا من قبل هناك أبواب وأساليب ووسائل تضمن بها الحقوق، فما هي إذن؟ شيخ إبراهيم، الرهن واحد، الضمان اثنين، الكفالة ثلاثة أو الكفيل، الحوالة الرابع، الشهود الخمس، البينات السادس، تمام؟ والشهود يعني الشهادة أبوابها يتنوع ويختلف ولها نصاب، لكل باب إيه؟ نصاب، فنصاب الشهادة مثلا في القذف وأمر اللعان 4 شهود، ونصاب مثلا من يدعي أنه مفلس ويستحق أن يأخذ من الزكاة 3، واثنان في الأموال، ها؟ الأبواب المالية 2، فإن لم يكن 2 فرجل وامرأتان، معناه طب رجل واحد يكفي، أين الأهلة مثلا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قضى بالشاهد مع اليمين، الشاهد إيه؟ مع اليمين، ها؟ طيب شهادة المرأة الواحدة كافية، أين؟ في الرضاعة، في البكارة، الوضع والولادة وما إلى ذلك، والأنساب، ها؟ الطفل تقبل شهادته؟ نعم، إذا كان الأطفال يلعبون فاعتدى بعضهم على بعض ولم يكن هناك شهود من الرجال قبل شهادة المثل على الايه؟ على المثل. شهادة الفاسق مقبولة؟ شيخ جبل الأصل أن شهادة الفاسق لا تقبل إلا في حالات إذا كان في شهادة المثل على المثل. معنى إن كان جماعة من الفساق اعتدى بعضهم على بعض فتقبل شهادة بعضهم على بعض. معنى إخوان ولم يكن هناك من العدول الصالحين موجودين طب شهادة اليهود تقبل على مثل أيضا على مثل. معنى جاء رجل يهودي وشهد أن فلان من اليهود زنى بامرأة من اليهود فقبل النبي عليه الصلاة والسلام شهادة الرجل اليهود. معنى إخوان ها الضرورة والصفر ولم يكن هناك من يهودي ولا نصارى من غيركم ملتكم في حالة الضرورة في حالة الصفر اسمها شهادة المثل على المثل شهادة الفسخ على الفاسق شهادة الطفل على الطفل شهادة اللي هي الكافر في حالة الضرورة في حالة الصفر. كثير من المسلمين يقولون ان النصارى صادقين والمسلمين كذابين وهم عايز درس كبير حضره لا نعمل لهم حضره خاصه بيه يعني ده كلام صح حضره دي عايزه ساعه كامله والمسلمين خونة يعني لا بالله ان شاء الله محاضره خاصه بيه والله انا لكن مخنوقه اهو ان شاء الله باذن الله نفعل لها محاضره خاصه باذن الله عز وجل. مش كل الناس بيتابعوا ان خلص انت بتكلم اكثر ناس مش عارفين مش عايش المقابل خليك بس معلو بس اشوف بقول لك مين اه مين ما فيش بقى انت الدرس اصبر انت الدرس اصبر اصبر اذا كان حركة الدرس اصبر يا شيخ بس اصبر لا تخرجون عن نطاق الدرس بارك الله. اذا الان اساليب الوسائل التي تحفظ بها ايه الحقوق ما هي؟ ايوه الان عشان ما ننساش أخينا محمد إبراهيم محمد خليل واحد الرهن ثاني الضمان الثالث الكفالة الرابع الحوالة الخامس الشهود السادس البينات ها بقي شيء فلتناه بقي شيء فلتناه. على كل حال بارك الله فيكم تراجعونا إن شاء الله بكتب الفقه وهي موجودة بتفصيل بارك الله فيكم. من البينات الكتابة من البينات الشهود أيضا بارك الله فيك من البينات الأيمان معنى إذا صرف القاضي على الرجل يمينا والتزمه يستحق مال أخيه يستحق مال أخيه البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والموضوع هذا طويل وله يعني شعب وله فروع كثيرة إن شاء الله نؤخره إلى أجل مسمى بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.